أم حيدر من كربلاء تقول: عندي كفن مخمس فهل يجب فيه الخمس؟ المخمس لا يخمس، المخمس لا يخمس إلا إذا باع وكان هناك ربح، نعم يخمس الربح. وإذا كان المال للتجارة، واحد مخلي للتجارة ومخمس هو وزادت قيمته السوقية، نعم يخمس الزيادة، فقط إذا كان للتجارة. إذا ما باع وكان للتجارة وحصلت زيادة فهذه الزيادة تخمس، أما إذا كان لا للاقتناء مو للتجارة فهذه الزيادة ما تخمس إلا إذا باع وكان هناك زيادة، وهذه الزيادة لم تصرف في المؤونة فيخمس هذه الزيادة.